إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم حصن ألسنتنا من الكذب وقلوبنا من الغش وأعمالنا وأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا وجلوسنا وانصرافنا من الرياء والسمعة. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، إنك أنت علام الغيوب. أما بعد، فهذا درس من دروس عقيدتنا، إسلامنا، ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ومن خلال فقه الزيارات أو القبوريات فقه الزيارات أو القبوريات في قراءة من كتاب الجواب الباهر في زوار المقابر لشيخ الإسلام المجدد أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، الإمام المجدد الفقيه المحدث المجاهد. نعم يا ناصر، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والصلاة تتناول الدعاء الذي هو بمعنى العبادة والذي هو بمعنى السؤال، فالصلاة تجمع هذا وهذا. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال رحمه الله: والصلاة تتناول الدعاء الذي هو بمعنى العبادة والذي هو بمعنى السؤال، فالصلاة تجمع هذا وهذا. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فقد فسر دعاءه بسؤاله، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره الله أن يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فأمره تعالى أن يكون الدعاء لله والصلاة لله، ولا تبنى المساجد إلا لله، ولا تبنى على قبر مخلوق ولا من أجله، ولا يسافر إلى بيوت المخلوقين. وقد نهى أن يحج أو يسافر إلى بيوت الله التي ليست لها تلك الخصائص. وهذا ونحوه يعرف من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنته وسنة خلفائه الراشدين، وما كان عليه الصحابة من بعده والتابعون لهم بإحسان، وما ذكره أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم. ولهذا لا يقدر أحد أن ينقل عن إمام من أئمة المسلمين أنه يستحب السفر إلى زيارة قبر نبي أو رجل صالح، ومن نقل ذلك فليخرج نقله. يقول الإمام المجدد المجاهد رحمه الله ابن تيمية، يقول: والصلاة تتناول الدعاء، لأن الصلاة قد اجتمع فيها عبادات كثيرة، ومن أبرزها الدعاء، ومن أبرزها الدعاء في الاستفتاح دعاء، وفيه ثناء: ربنا ولك الحمد، فيه دعاء وثناء، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فادعوا الله تبارك وتعالى أو فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم. الصلاة تتناول الدعاء، الدعاء معناه العبادة، والذي هو بمعنى السؤال. أبرز شيء في الدعاء هو سؤال الله عز وجل، فالصلاة تجمع هذا وهذا وهذا وعبادات شتى منها الهيئات، منها عبادات تتعلق بالهيئات غير ما يتعلق بالأقوال كالركوع والسجود. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني، هذا من الدعاء، أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ما قال الله تبارك وتعالى إن الذين يستكبرون عن دعائي، بل عطف عليها ما هو أشمل من الدعاء فقال عبادتي، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وهو متطابق مع قاله رسول رب العالمين. الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، فقد فسر دعاءه بسؤاله، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره الله أن يقول، أمر الله نبيه أن يقول: قل إن صلاتي ونسكي، والنسك كما تقدم له معنيان، الذبح أو أداء المناسك، مناسك الحج والعمرة، أو هو أداء العبادات، سائر العبادات، محياي ومماتي لله رب العالمين. فأمره الله تعالى أن يكون الدعاء لله والصلاة لله، ولا تبنى المساجد إلا لله، لا تبنى المساجد إلا لله. ولهذا كان من لازم ومقتضى إخلاص الإنسان في بناء مسجد لله ألا يشترط تسميته باسمه، لأن بعض الناس إذا بنى مسجدا يريد أن يعلق اسمه عليه، فإذا لم يعلق اسمه عليه غضب أشد الغضب، وهذا بلا ريب أنه قد يجرح في إخلاصه في بناء هذا المسجد لله. فإنما ورد من أجر في بناء مسجد ولو كمفحص قطاه، وأن أجره المعد له، بنى الله له بيتا في الجنة، من بنى لله، من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا مثله مثله في الجنة. لا تبنى المساجد إلا لله، لا تبنى المساجد إلا لله. ها هنا لفتة فيما يتعلق بتسمية المساجد، لو سميت بالأسماء التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو أولى من تسميتها باسم بانيها. فمثلا مسجد الإجابة هذا كان يسمى على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسجد بني معاوية، ومسجد بني سلمة، وهلم جرا. فالمسجد الذي بني بين ظهراني قوم وحي يسمى باسمهم ليدل عليهم، فهو مسجد بني لله، فينبغي أن يجرد هذا البناء من كل شيء يصرف لغير الله، فلا يبنى على قبر، ولا يدخل فيه قبر، ولا يقبر به، ولا يتفاخر به بذكر اسم صاحبه، بل يجب أن يكون لله ومجردا عن كل شيء يصرف هذا الإخلاص لغير الله عز في علاه. قال: ولا تبنى على قبر، على قبر مخلوق. المساجد ما تبنى على قبر مخلوق كما هو واقع اليوم على امتداد رقعة العالم الإسلامي، إلا من رحم الله. مساجد تبنى على قبور، مساجد تبنى على أضرحة، هذا كله منهي عنه أشد النهي. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر لحظات عمره وهو يودع الحياة: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. مسجد رسول الله أدخل بعد وفاة رسول الله وبعد موت الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ولا يصلح أن يمثل به على مشروعية بناء المساجد على القبور، مع قول رسول الله: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تعرفون ما نقمة من يخالفنا في العقيدة؟ النقمة هي دعواهم أننا لا نحب موتانا ولا نكرم نبينا، بدليل أننا لا نبني مشهد ولا نضع بنيان ولا نطوف حول القبور، وكل ذلك لديهم سوء أدب، وهم في الحقيقة سيء الأدب لأنهم يصنعون مثل هذا. ما أن يموت الميت حتى يجعلون عليه بنيان وقباب، ثم بعد ذلك يطوفون ويدعون ويستغيثون، بل استجراهم الشيطان بأعظم من هذا، يزحفون على بطونهم كالسباع زحفا على قبور إلى قبر من يعتقدون ولايته. هذه وثنية، ضرب من ضروب الجاهلية. ولذلك لا تتعجبن عندما يقف الأيام الماضية أحد رؤوسهم فيقول: إن شاء الله نحن معدون جيشا لتحرير الحرمين. كبرت كلمة تخرج من فيه. والله أضعف رجل منكم والله سيوقف هذا الزحف، إن لم يجد إلا يديه ورجليه وأسنانه وأضراسه لإيقاف هذا الزحف الشيطاني الجهنمي، لأنهم يريدون أن يحيوا الوثنية في هذه الجزيرة. والجزيرة صانها الله منذ البعثة النبوية، أشرقت الأرض بنور ربها بالإيمان والتوحيد. هذا نبعث هذه الرسالة من منبر من منابرهم، ومن رجل يظهر على محياه العلم، يقف على المنبر فيقول: نحن في صدد تكوين جيش لجب لتطهير هذه الأراضي من الكفر الوهابيين، يقصدكم أنتم يقصدونكم أنتم، وأنتم ما يدرون من أنتم. أنتم الموحدون، أنتم المؤمنون، الواحد منكم يمكن أن يقف أمام مد الشرك والمشركين أجمعين في العالمين شرقا وغربا، لأن صاحب الحق يعض على الحق الذي هداه الله إليه بالنواجذ، ولو نزعت نواجذه فإنه يظل متمسكا بالحق حتى يلقى الله عز في علاه. أنتم بأدنى، مو بأقول شرارة، بأدنى كلمة يمكن أن تقفوا سدا منيعا مع الموحدين من أهل هذه البلاد والمسلمون الموحدون حول العالم كله، أن تقفوا أمام صهاينة، أمام غزو صليبي، أمام غزو همجي لهؤلاء المشركين الذين لا يمت دينهم إلى دين الإسلام في شيء البتة، لأنهم يدعون غير الله، يستغيثون بغير الله، يطوفون بالقبور، يعتقدون ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله في أئمتهم. فأين هم وأين أنتم؟ الواحد منكم يزن أمة، لكن علينا أن نحبر وأن نقرر وأن نثبت وأن نصحح مسارنا إلى ربنا، لا سيما يتعلق بعقيدتنا. قال: ولا تبنى على قبر مخلوق مساجد، ولا من أجل مخلوق، ولا من أجل مخلوق. ولذلك نتقي الكلمات: أنا بنيت لأبي مسجدا، بنيت لعمي مسجدا. نعم، هو أنت تقصد تقديرا، تقصد الكلام المقصود به تقديره، أنا بنيت لله مسجدا أوقفته باسم أبي، لكن لا ترددنا ولا تسمعنا أنا بنيت لأبي مسجدا، بنيت لأمي مسجدا. يخشى أن يتوهم أو يقذف في روعك أنك بنيت المسجد باسم أبيك ولأبيك ولتبركا لتتبرك به، لكن تقول بنيت مسجدا لله وقفا لوالدي ليصل الأجر إليهما. وقد نهى أن يحج أو يسافر، ولا يسافر إلى بيوت المخلوقين، لا يسافر إلى بيوت المخلوقين التي بنوها، لا سيما البيوت التي حوت وضمت رفات أصحابها قبورا و ومشاهد، وقد نهى أن يحج أو يسافر إلى بيوت الله التي ليست لها تلك الخصائص، وهي الخصائص الثلاثة في المساجد الثلاثة في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. قال: وما كان عليه الصحابة من بعده والتابعون لهم بإحسان، وما ذكره أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم، ولهذا لا يقدر أحد أن ينقل عن إمام من أئمة المسلمين، لا يقدر أحد أن ينقل عن إمام من أئمة المسلمين، لا أبو حنيفة، لا الشافعي، لا مالك، لا أحمد، أنه يستحب السفر إلى زيارة قبر نبي أو رجل صالح، ومن نقل ذلك فليخرج نقله. هذا تحد من الإمام المجدد ابن تيمية. يقول: أنت حنفي، هات لي نص عن أبي حنيفة أنه يجيز شد الرحال للقبور. أنت شافعي، مالكي، حنبلي، هات لي نص عن إمامك أنه يجيز شد الرحال لقبور الأنبياء أو الأولياء غير المساجد الثلاثة التي خصت في حديث الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. دون ذلك كما يقال خرق القتاد، وهذا يؤكد على أن الأئمة الأربعة ماضون على القرآن، ماشون على سنة خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. فاتبع ولا تبتدع، فاتبع كما تتبع في الفروع، اتبع في الأصول وهي العقيدة. نعم. قال رحمه الله: وإذا كان الأمر كذلك وليس في الفتيا إلا ما ذكره أئمة المسلمين وعلماؤهم، فالمخالف لذلك مخالف لدين المسلمين وشرعهم ولسنة نبيهم وسنة خلفائه الراشدين. قوله فالمخالف لذلك أي لشد الرحال لغير المساجد الثلاثة، والمؤدي لعبادات عند القبور أو على القبور أو نحو ذلك، يقول مخالف لدين المسلمين، مخالف لدين المسلمين، لأنه مخالف لعلماء المسلمين، مخالف لدين المسلمين في عقيدتهم وشرعهم ولسنة نبيهم وسنة خلفائه الراشدين ولما بعث الله به رسله. نعم. قال: فالمخالف لذلك مخالف لدين المسلمين وشرعهم ولسنة نبيهم وسنة خلفائه الراشدين ولما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه من توحيده وعبادته وحده لا شريك له، وأنه إنما يعبد بما شرعه من واجب ومستحب، لا يعبد بما نهى عنه ولم يشرعه. إنما يعبد الله عز في علاه بما شرعه من أمور مشروعة من واجب ومستحب، لا يعبد الله عز في علاه بما نهى عنه وبما لم يشرعه. وأي أحد يشرع لعباد الله ما لم يشرعه الله فقد وقع في الشرك. أي أحد يشرع لعباد الله شد الرحال لزيارة الأضرحة والقبور أو نحو ذلك من الانحرافات فقد نازع الله في شرعه، وقع في الشرك، كما قال رب العالمين: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فسماهم الله شركاء. فلا يغرنك تشريع بعض من ينسب للعلم هو ساد أكبر للطواف حول القبور، كما يقع في بعض البلدان القريبة والبعيدة التي تبتلى مرة بالاضطراب، وتبتلى مرة بالأعداء، وتبتلى مرة بعلماء السوء، وتبتلى مرة بالمنافقين من داخل، تبتلى بالفقر. ومع هذا عندما تتدبر في الأوضاع تجد حكما بغير ما أنزل الله، تجد دستورا غير القرآن والسنة محكما، تجد قبورا معبودة، تجد من السدنة من أهل العلم هم الذين يقودون الناس للطواف حول القبور: وإنا لله وإنا إليه راجعون. وأنا كنت أقول لأهلي تلك البلاد ومن جاورها، قلت: لقد ابتليتم ببليتين ومصيبتين أعانكم الله عليهما. أما البلية الأولى، ابتليتم بحكام يحكمونكم بغير شرع ربكم، ثانيا ابتليتم بعلماء سوء عندهم خرافات وشطحات، يعني هذه لو كانت واحدة لهانت ولكنها واحدة وثانية. وممن ومن الأصفياء، أصفياء المجتمع، حكام يحكمون بغير ما أنزل الله، ها، وعلماءهم السدنة، إن طافوا حول القبور طاف علماءهم حول القبور، إن بنوا على القبور ساعد علماءهم في البناء، إن افتتحوا مشهد كذا سيد كذا وسيد كذا ومولانا وسيدنا، كان أولئك وبكل أسف كان أولئك المنسوبون المنسوبين إلى لبش الجوالات هذه. ها تقرأ لنا يا شيخ، أقول اقرأ لنا. قال رحمه الله: والله سبحانه بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، فبعثه بدين الإسلام الذي بعث به جميع الأنبياء، فإن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، لا من الأولين ولا من الآخرين. وجميع الأنبياء كانوا على دين الإسلام، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنا معشر الأنبياء ديننا واحد، والأنبياء إخوة لعلات. يقول رحمه الله: فإن الدين عند الله الإسلام، كما قال ربنا جل جلاله: إن الدين عند الله الإسلام، وهو دين الأنبياء والمرسلين أجمعين. من بعث ورب الكعبة نبي لا بتثليث ولا بصلب ولا بأي شيء من هذه الترهات والعقائد الماسخة الفاسقة المنسوخة. قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، نص الآية، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ذكرها أبو بكر الآجري أمس في درس العقيدة، قرأنا هذا، ختم بها بعد ذكر ما أنزل على رسول الله من تشريع مجمل، ثم تدرج في التشريع، ثم بعد ذلك أنزل الله ما يدل على الكمال: اليوم أكملت لكم دينكم، ثم بعد ذلك قال: ولن يقبل الله من أحد دينا سوى الإسلام، وختم بهذه الآية. قال الله تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم استدل بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإذا ذكر الأنبياء فصلوا وسلموا عليهم، فإن الله قد بعثهم كما بعثني، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. جميع الأنبياء كانوا على دين الإسلام، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن معاشر الأنبياء ديننا واحد، إننا معاشر الأنبياء ديننا واحد، وهو دين الإسلام. الأنبياء إخوة لعلات، إخوة علات أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. الإخوة لعلات أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. نعم. قال رحمه الله: وقد أخبر تعالى في القرآن عن نوح وإبراهيم وإسرائيل وأتباع موسى والمسيح وغيرهم أنهم كانوا مسلمين متفقين على عبادة الله وحده لا شريك له، وأن يعبد بما أمر هو سبحانه وتعالى، فلا يعبد غيره ولا يعبد هو بدين لم يشرعه. فلما أمر أن يصلى في أول الإسلام إلى بيت المقدس كان ذلك من دين الإسلام، ثم لما نسخ ذلك وأمر باستقبال البيت الحرام كان هذا من دين الإسلام، وذاك المنسوخ ليس من دين الإسلام. وقد قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال رحمه الله: وقد أخبر تعالى في القرآن عن نوح وإبراهيم وإسرائيل وأتباع موسى والمسيح وغيرهم عليهم الصلاة والسلام أنهم كانوا مسلمين متفقين على عبادة الله وحده لا شريك له، على عبادة الله وحده لا شريك له، وأن يعبد بما أمر هو سبحانه، فلا يعبد غيره ولا يعبد هو بدين لم يشرعه. فلما أمر أن يصلى في أول الإسلام إلى بيت المقدس كان ذلك من دين الإسلام، سمعنا وأطعنا، وسمعوا وأطاعوا وتوجهوا إلى بيت المقدس. ثم لما نسخ ذلك جل جلاله وأمر باستقبال البيت الحرام وكان ذلك تحقيقا لرغبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين كان يتوجه بوجهه قبل بيت الله الحرام. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، تقلب وجهك نولينك قبلة ترضاها. كان هذا من دين الإسلام، كان هذا الناسخ من دين الإسلام، وذلك وذاك المنسوخ ليس من دين الإسلام. وقد قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قال السلف أي سبيلا وسنة. ولذلك تجد بعض العبادات مشتركة بين الأنبياء والمرسلين، حتى في أخص العبادات. فعلى سبيل المثال عبادة الصلاة، بعض الهيئات والكيفيات بها. روى الإمام مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: نحن معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطورنا وتأخير سحورنا، هذا صيام، وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، هذا صيام وهذا صلاة، وأن نضع أيماننا على شمائلنا، أمرنا. فمن أين جئت بالسدل؟ حتى لو قلت أنا أنتظم سلك إمام، يا أخي هذا الإمام يروي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ورد ورب الكعبة ولا مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سدل يديه في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام. هات لي حديث في أي مذهب من المذاهب أن النبي صلى الله عليه وسلم سدل يديه، فما بالنا نخالف السنة ونسدل أيدينا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن معاشر الأنبياء وأمرنا بوضع أن نضع أيماننا على شمائلنا. هذا أخشع وأخضع وأسن. ولذلك لما سئل الإمام المبجل أحمد بن حنبل وكل الأئمة الأربعة مبجلون وعلماء المسلمين، لما سئل عن وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، فقال رحمه الله: ذل بين يدي عز، ذل بين يدي عز. فلا تسدل بارك الله فيك. ويتعين عدم السدل لما رواه الترمذي والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن السدل في الصلاة. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: السدل يلحق يطال، أو قال يلحق العمائم، ويلحق الثياب، ويلحق الأيدي، ويلحق كل شيء يمكن أن يسدل، لا تسدل. ولذلك كان من أنواع السدل ما يفعله ما يصنعه اليهود، يلقون بالثوب من أعلى رؤوسهم حتى ينسدل على أطراف أقدامهم من غير أن يمسكوا طرفه. ولذلك كان الأسن، ولاحظ معي هذا، الآن نحن في الغطر وفي الخمر وهذا مما يعم الرأس، الأولى قبل أن يشرع الإنسان في الصلاة أن يتحنك، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: شهدت بالمدينة 70 محنكا، يعني يضعون طرف العمائم أو طرف الخمر تحت لحاهم وأذقانهم قبل التكبير. أما أثناء الصلاة فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمسك الإنسان بثوبه في الصلاة، لكن قبل الصلاة. أما إذا انسدل أثناء الصلاة ما عليك شيء، أما إذا انسدل أثناء الصلاة فلا شيء عليك. وذلك لهذا الحديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة. قال رحمه الله: فللتوراة شرعة وللإنجيل شرعة وللقرآن شرعة، فمن كان متبعا لشرع التوراة أو الإنجيل الذي لم يبدل ولم ينسخ فهو على دين الإسلام، كالذين كانوا على شريعة التوراة بلا تبديل قبل مبعث المسيح عليه السلام، والذين كانوا على شريعة الإنجيل بلا تبديل قبل مبعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأما من اتبع دينا مبدلا ما شرعه الله أو دينا منسوخا فهذا قد خرج عن دين الإسلام، كاليهود الذين بدلوا التوراة وكذبوا المسيح ثم كذبوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، والنصارى الذين بدلوا الإنجيل وكذبوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. فهؤلاء ليسوا على دين الإسلام الذي كان عليه الأنبياء، بل هم مخالفون لهم فيما كذبوا به من الحق وابتدعوه من الباطل. وكذلك كل مبتدع خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكذب ببعض ما جاء به من الحق وابتدع من الباطل ما لم تشرعه الرسل، فالرسول بريء مما ابتدعه وخالفه فيه. وهذا فيه مقابلة لصنيع اليهود والنصارى وتبديلهم، وصنيع من ينتسب أو ينسب إلى هذه الأمة ويبتدع ويتعبد لله بالبدع. فقد أشبه اليهود والنصارى في تدينهم أو اعتقادهم واعتناقهم بدين محرف منسوخ مبدل بطقوس وعبادات ما أنزل الله بها من سلطان، ليس عليها من التوراة والإنجيل دليل ولا برهان. ولذلك الآن يعملون على مزاجهم وأهوائهم وما يمليه عليه شياطينهم. إن وجدوا الناس أعرضوا عن الصوامع والبيع والكنائس فماذا يصنعون الآن؟ أدخلوا الموسيقى وأدخلوا أنواعا وأنواعا من الأمور التي لم يسنها لهم لا موسى ولا عيسى ولا الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. ويبقى الخلود لدستورنا الذي ختم الله عز وجل به الدساتير، ولديننا الذي ختم الله عز وجل به شرائع الأنبياء والمرسلين، بل في الحقيقة هو دين الأنبياء والمرسلين أجمعين، إن الدين عند الله الإسلام. ما يوجد من تلكم النصوص إلا ما يخبئونه، وهو البشارات بنبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك تجد الحقد والنقمة، هم يدركون هذه الحقيقة أن ما بأيديهم محرف ومنسوخ ومبدل. ولذلك ما بين فترة وأخرى إيش يصنعون؟ يأخذون القرآن ويحرقونه. نحن مع تبديل التوراة والإنجيل والأناجيل وتحريفها الموجودة بين أيديهم، ما في أحد يتجرأ أن يحرق لا توراة ولا إنجيل. نحن أبناء الزمان والعصر. قبل أيام يقول كيف تقول يا شيخ ما أحد يجرؤ؟ هذا الداعي المشهور الذي قبض عليه أخذ نسخة من الإنجيل وأحرقها لأنه محترق، احترق قلبه من أولئك الناقمين من الصهاينة والصليبيين فيما يعتقدون بعقيدة الصلب التي لا نعتقدها. احترق قلبه من أولئك الذين يحرقون كتاب الله عز وجل ويحرفونه ويستهزئون بنبينا وهم يدركون، وكتاب رسولنا صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم في متاحفهم، من محمد إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. موجود هذا الكتاب، موجود بين أيديهم، يدركون. هذا رد فعل، هذا ما ينسب للمسلمين الأسوياء. هذا الذي قبل أيام سمعتموه وقع من مشهور وقبض عليه في حرق الإنجيل نكاية في اليهود، هذا من باب ردة الفعل. ولكن نحن مع اعتقادنا بتحريف التوراة والإنجيل ما يصنع أحدنا هذه الصنيعة، احتراما لموسى وعيسى وللنصوص التي لم تحرف من التوراة والإنجيل، لأننا نعتقد أنها مما أنزله الله على موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. لكن ما بال هؤلاء يحرقون؟ ما بال هؤلاء يغرقون؟ لأنهم ينقمون، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. لكن أبشركم العشرات والمئات يدخلون في دين الله. والله يا إخواننا الجوال شغال من جميع المناطق ومن أنحاء مختلفة. أسلم اليوم 10، أسلم 20، ما في واحد يتنصر. دعك من دول الحداثيين والعلمانيين، ومنهم من كبح الله شره بالسجن، ها دعك منهم ومن جعجعاتهم. يأتي أحدهم فيقول، وسمعتم هذا في الوسائل المتعددة، يقول أنا حبيبي محمد، أنا أعظم أسوة محمد، وعندما يأتي للأبيات والمنثورات والمنظومات ها يطعن في القرآن ويطعن في السنة ويطعن في الذات الإلهية، ويقول إلى متى الكبت؟ أين الحرية؟ أين المخرج؟ أريد المخرج من النفق المظلم. هذول الحداثيين، هذول أتباع، ها كما يقول العوام عندنا، لا هو عند حبي ولا عند ربي، لا هو مع القرآن ولا السنة، ولا هو مع الغربيين. حتى الغربيون لا يريدون، كما حصل من دولة تركيا والاشتراك في السوق الأوروبية. يا أخي أنتم أصلاء، أنتم أحفاد مجاهدين وشهداء، ما قبلوكم، ركلوكم، رفسوكم، خلك مع العالم الإسلامي. الآن شوف الرجوع، والرجوع أحمد وأسد، ها بعدما ركلنا علمنا واستيقظنا أنه لا حياة لنا إلا في مجتمع الحياة، ما هو مجتمع الحرية الإباحية، بل مجتمع الحرية الإيمانية المنضبطة. عندنا ورب الكعبة حرية، لكنها ما هي حرية إباحية، حرية منضبطة. أنت حر، وهديناه النجدين، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أنت حر، لأن حريتك مقيدة بعبوديتك لله. لا تسجد إلا لله، لا تركع إلا لله، لا تنحني إلا لله. ولذلك شوف أبو بكر الباقلاني أحد العلماء القدماء، عندما كان السلطان في زمانه ما حد يدخل عليه إلا وهو راكع، فقال دعا السلطان، دعا أبا بكر الباقلاني ومعه طلابه، قال فقالوا له يا سلطان الزمان ويا كذا وكذا وكذا، أبو بكر الباقلاني ما يسجد لأحد. قال إيش ما يسجد لأحد؟ أنا أجعل يسجد رغما عن أنفه، ابنوا أمام عرشه وكرسيه، يعني كرسي هذا السلطان، ابنوا بابا قصيرا يضطر مع هذا الباب أن يركع رغما عن أنفه. فبنوا بابا قصيرا أمام هذا السلطان الغشوم الظلوم الطاغية. فإيش فعل أبو بكر الباقلاني رحمه الله؟ إيش تتوقع أن يفعل؟ يعني لو واحد ضعيف الإيمان قال يا أخي من اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، يركع؟ مو في راتب وفي منصب وفي سبحان الله، دخل بدبره، دخل مستقبلا دبره، ولم يركع إلا لله عز في علاه. طبعا هذا رب قائل يقول هذا نوع من التهييج، ما هو نوع من التهييج، نوع من التعبيد، نوع من بيان أنك عبد لله. ولذلك كانت دعوة رسول الله في الصميم لأولئك الذين يستعبدون من قبل أشخاص أو قبل ثياب وأموال وشيكات وأراض. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. ترى الناس كلهم يموتون، ما في واحد يخلد، ولا في واحد يغلف بالذهب ولا باللؤلؤ ولا بالمرجان، ولا واحد يأكل ذهب ويخرج منه ذهب. نعم قد يأكل ذهب، ولكن يخرج منه لا ذهب، اللي تعرفون أين يذهب. نعم في أحد يأكل ذهب؟ هذا من أعجب أخبار المترفين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقولون في إحدى البلدان الصغيرة جدا التي تظن إذا حللت بها حللت في عمق أوروبا، يقولون فيه في الكافيه في الكافيه وجبة كافيه يعني كأس من الكافي شاب هذا كافي النسكافة ها أو الكابتشينو ثم بعد ذلك يعطونك واحدة جاتوه مموهة بورق ذهب أصلي لكنه قابل للأكل. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين مترفون الناس يموتون جوعا. بكم هذه القطعة مع الكأس؟ بكم تتوقع؟ كم تتوقع يا أخي؟ $1,050. الله أكبر، يعني ب4,000 ريال يستمتع في كافي شوب ها في هذه البلد الصغيرة التي بدأ أخطبوط الفساد يستشري بها والناس من حولها تريد أن تبلع الكبير، فما بالك بالصغير. لا تنسى في معركة أحد مع معصية واحدة إيش أوجبت هذه المعصية؟ 50 راميا وفي زمن رسول الله لا تنزلوا لا تنزلوا لا تنزلوا، مو رقص ونحور وظهور وسيقان وعري وإباحية وحشيش وخمور وعربدة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لا تنزلوا عن جبل عينين ولو رأيتم الطير تخطفنا، نزلوا فأوجبت المعصية شج وجه رسول الله الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، كسرت رباعيته، سال الدم على وجهه صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه نصر كما سيأتي بيانه كما ذكر عبد الله بن عباس، لأنك إن اكتشفت أنك مقصر ومحسر فقد انتصرت، إن اكتشفت أنك مقصر ومحسر وتحتاج إلى الله في كل وقت وفي كل حين فأنت قد انتصرت ولو هزمت لأنك أدركت من أنت. نعم. قال رحمه الله قال تعالى فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فالحلال ما حلله الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والحرام ما حرمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والدين ما شرعه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذم الله المشركين على أنهم حللوا وحرموا وشرعوا دينا لم يأذن به الله، فقال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والصور المكية أنزلها الله تبارك وتعالى في الدين العام الذي بعث به جميع الرسل، كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم المرسلين لا نبي بعده، وأمته خير أمة أخرجت للناس، وقد بعثه الله بأفضل الكتب وأفضل الشرائع، وأكمل له ولأمته الدين، وأتم عليهم النعمة، ورضي لهم الإسلام دينا، وهو قد دعا إلى الصراط المستقيم كما قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. قال رحمه الله والسور المكية ذات صبغة وطابع معين، وهو طابع اعتقادي إيماني، لأن الإيمان إذا تأسس في القلوب تمكن الإنسان من أن يؤسس العبادات والمعاملات، وأن تقوم مع تأسيس العقيدة والعبادات والمعاملات والأدبيات أن تنهض الدولة. فالدولة لا يمكن أن يتمكن الناس في دولة، ولا يمكن أن تشيد دولة إلا بالعقيدة والعبادة والمعاملة والسلوك وتطبيق شرع الله، عند ذلك انظر إلى البنيان. وأما إذا بنيت الدولة على غير ذلك فهو بنيان على شفا جرف هار ينهار بأهله. قال رحمه الله والسور المكية أنزلها الله تبارك وتعالى في الدين العام الذي بعث به جميع الرسل، وهو ما يتعلق بالإيمان والعقيدة، ولذلك قال كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ومحمد خاتم المرسلين لا نبي بعده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وأمته خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، لكن باثنتين، بالإيمان وتطبيقاته العملية. كيف عرفنا هذا؟ فيما تحفظون منذ صغركم قول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة، اقرأوا معي، أخرجت للناس، ها، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إيمان، والإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ولذلك كان نبيكم وقدوتكم وأسوتكم أشد حياء من العذراء في خدرها، كما ورد ذلك في الحديث الصحيح الذي مر بنا في كتاب شمائل الترمذي. وأمته خير أمة، وقد بعثه الله بأفضل الكتب. لا تذكر الكتب السوالف قبله: طلع الصباح فأطفئ القنديل، وأفضل الشرائع وأكمل، ونعم، وأكمل له ولأمته الدين، وأتم عليهم النعمة، ورضي لهم الإسلام دينا، وهو قد دعا إلى الصراط المستقيم كما قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الهداية في القرآن والسنة قسمان: هداية قلوب، هذه لا يعلمها إلا علام الغيوب، ولا يقدر عليها إلا هو جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. ومن النصوص في ذلك قول الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أما القسم الثاني وهي الهداية المشار إليها والمذكورة هنا: إنك لا تهدي، أي هداية سبيل وطريق. إن عليك إلا البلاغ، لست عليهم بمسيطر، بلغ ما أنزل إليك. طيب إيش الفائدة من معرفة هذين القسمين؟ الفائدة لك أنت حتى توطن نفسك من اليأس والخور والقنوط. دل الناس على الطريق، ها، واهدهم إلى الصراط المستقيم، ولتعتقد تماما أن الهدى ليس هداك ولكن هدى الله عز في علاه. لأن بعض الناس بعدما يدل الناس يقول: لا، في داهية، في داهية، عساهم يروحوا في داهية. يا أخي لا، اصبر، أنت إيش عليك؟ إن عليك إلا البلاغ، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هداية الطريق وسبيل. القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. معرفة هذا الفهم المتكامل لهذين النوعين من نصوص الوحي في القرآن والسنة لا يؤدي إلى اليأس، لأنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. طيب، وكذب ببعض، نعم، كما قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. نقفها هنا إن شاء الله.